يقول هذا السائل: ما الكتب التي تنصحون أئمة المساجد بالقراءة على جماعتهم؟ ننصحهم بأن يقرأوا الكتب التي أرشدت إليها الجهة المسؤولة عن هذا وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وقد كتبوا إلى أئمة المساجد بأن يدرسوا الناس الكتب النافعة مثل ثلاثة الأصول والتوحيد والقواعد الأربع، هذه هي التي ينبغي أن يعلمها الناس، ويقرأون عليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب رياض الصالحين أو في مختصر البخاري أو مختصر مسلم، ويقرأ عليهم من التفسير كتفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير، ويقرأ عليهم من السيرة النبوية كمختصر سيرة ابن هشام أو غيره من الكتب. هذا هو الذي ينبغي أن يقرأه الإمام على الناس، وما عدا ذلك لا يشتغل به. هذا هو الذي نفع الناس فيما سبق، إلا ما كان من هذا الجنس اللي من هذا الضرب الذي فيه تفسير كلام الله أو إسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو السيرة، هذا لا بأس به، وينتقل من ذلك النافع للناس بمشورة أهل العلم. وأما ما عدا ذلك مما صار يقرأ على الناس مما لا فائدة فيه فلا ينبغي أن يقرأ،